فيأتينا أنباء من أنباء الشام. أنباء جمع نبيت، وهم قوم معروفون كانوا ينزلون بالبضائع من العراقين، وأصلهم قوم من العرب دخلوا في العجم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم. سموا بذلك لمعرفتهم بإنبات الماء أي استخراجه لكثرة معالجاتهم الفلاح حتى. يعني أنبات زراع يراد به الزراع. سموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء يعني استخراج الماء. جزاك الله خير. باب في السلم في ثمرة بعينها. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن رجل نجراني عن ابن عمر أن رجلا أسلف رجلا في نخل فلم تخرج تلك السنة شيئا، فاقتسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بما تستحل ماله اردد عليه ماله، ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صرافه. نعم شيخ، في هذا السند رجل نجراني مبهم لنعم. إسناده ضعيف لإبهام الرجل النجراني. الشيخ، السلف والسلم نفس المعنى؟ نعم، معناها واحدة. قال: باب السلف لا يحول. باب السلف لا يحول. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو بكر عن زياد بن خيثمة عن سعيد يعني الطائية عن عطية بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فلا يسرفه إلى غيره. شيخ، هذا الحديث ضعيف. نعم، ناده ضعيف لضعف عتية بن سعد الأوفي. عتية الأوفي هذا. نعم، وقد ضعف هذا الحديث أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن قطان. ما معنى من أسلف في شيء فلا يسلفه إلى غيره؟ يعني لا يغير رأيه؟ نعم، لا يغير بيعه. باب في وضع الجائحة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. شيخ، ما معنى وضع الجائحة؟ إفساد وضع الجائحة يعني إذا سلف زمن الآهات والعافات. نعم، يعني فسد الفصل. إذا سلخ زمان الآفات. فيقال قد غدع الجائحة. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل بستانه بعد وضع الجوائح، يعني بعد انسلاخ زمن العاهات، وإن نزلت به نازلة فعلى البائع أن يخفف ثمنه. قال حدثنا سليمان بن داود المغري وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج قال وحدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج المعنى أن أبو الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. باب في تفسير الجائحة. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عثمان بن حلف بن الحكم يعني ابن جريج عن الطاهر قال الجوائح كل ظاهر مفسد في من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو خريق. قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عثمان بن الحكم أن يحيى بن سعيد أنه قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال. قال يحيى وذلك في سنة المسلمين. شيخ هذا قول يحيى بن سعيد الأنصاري هل له دليل من الحديث أن إذا أصيب أقل من ثلث أو ثلث لا يعتبر من الجائحة؟ قال وذلك من سنة المسلمين. كان ذلك رائجا بين المسلمين هكذا. باب في منع الماء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده، ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له إلا. البلدان لا طبعا لا يوجد الخلافة الراشدة. صلصق بالشيخ سقط الاتصال بالشيخ. نعم شيخ. نعم تسمعني يا شيخ؟ نعم اسمعك. نعم يا شيخ، معنا بعض من الناس عندنا في البلد يقولون ان الطاعة لخليفة المسلمين يعني الامير المؤمنين فقط، يعني اذا كان الخلافة راشدة ولا يوجد تعدد الأئمة. فما قولكم في هذا؟ يعني الحكام في البلدان يطيعون ونسمع لهم ونطيعهم. قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من كان عليكم أولو أمر فعليكم السمع والطاعة مهما كان نوعه. فيلزم على المسلمين السمع والطاعة للحكام. وإن حكمت بغير ما أنزل الله، الخلافة الراشدة إلى كذا، ثم تكون بعد ذلك ملك ورحمة. يعني لا يمكن الإسلام على الملك، والملوكية تكون رحمة وتكون ملكا عضودا. فعليكم السمع والطاعة. جزاكم الله خير. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش بإسناده ومعناه قال: ولا يزكيه ولا يزكيه ولا ولهم عذاب أليم. وقال: في السلعة بالله لقد أعطي بها كذا وكذا، فصدقه الآخر فأخذها. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كحنس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيثة عن أبيها قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ان تفعل الخير خير لك. في هذا الحديث يوجد راويان مبهمان: رجل من بني فزارة وأبيه عن أبيه، مبهم عن مبهم، إسناده ضعيف مسلسل بالمجاهيل على اضطراب في إسناده، فبعضهم يذكر فيه والد يسار بن منظور فبعضهم لا يذكر كما هو ظاهر. نعم. قال: حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي قال: أخبرنا خريد بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعبي عن رجل من قرن حاء. وحدثنا مسدد قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا خريد بن عثمان قال: حدثنا أبو خداش وهذا لفظ علي عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. نعم. ما صحة هذا؟ هذا صحيح من الحديث. نعم. باب في بيع فضل الماء. قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن ابي المنهالي عن اياس بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. والان هنا يا شيخ، طبعا تعرفون ان في البلدان يبيعون الماء، ولكن ليس فضل الماء، بل يجعلونه في الاناء وكذا فيبيعونه. نعم. بيع فضل الماء شيء اخر وبيع الماء شيء اخر. نعم.

مثل هذه العمليات. فمثلا لهم أن يسجلوا مناظر جراحة ثم ينظروا إليهم، وكذلك إذا كانت في المستشفيات عمليات جراحية فللأطباء أن يصاحبوا معهم بعض الطلاب ليروا ذلك العملية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. شيخ سمعتم في أحد دروسكم أن سائل سأل فقال قال ما حكم استعمال الصابون الذي نستعمله في غسل الوجه؟ فقلتم أن الأكثر الصابون الموجود في الأسواق لا يجوز استعماله لأنها من الشحوم الميتة، فهل هذا في العالم كله أم في بلادنا يعني باكستان فقط؟ لأن عندنا هنا لا يكتبون عليه مثل هذا، بس فاتس يقولون فاتس دهون وكذا، فكيف نعرف أنها من الميتة ومن غير الميتة؟ إن الصابون الذي يصنعونه الكفار لا يفرقون بين الحلال والحرام ولا يميزونه، بل يخلطون كل ما جاء إليهم من شحم الميتة من شحم حلال أو حرام، لا يميزون ذلك، بل يجمعون كله ثم يضيبونه ويجعلونه في الصابون وإلى غير ذلك من الأشياء، ولا يرون به بأسا. فعلى المسلمين أن يميزوا ذلك ويجعلوا في صابونهم وفي أشيائهم المستعملة الشحم الحلال. أما في باكستان فكل من يصنع الصابون مثلا في بلادنا يطلبون الشحم من أستراليا أو من بريطانيا أو من غير ذا إلى غير ذلك من دول الكفار، فيجعلونه في الصابون. فلذا قلت إن أكثر الصابون الذي يوجد يصنع من شحم حرام. نعم. بارك الله فيك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء عن جابر نحوه لم يقل هو حرام. قال قال حدثنا مسدد أن بشر بن المفضل وخالد بن عبد الله حدثاهم المعنى عن خالد بن الحزاء عن بركة. قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله أن بركة بالوليد ثم اتفق عن ابن عباس قال رقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود الثلاثة إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله الضحاني رقيت وقال قاتل الله اليهود. يا شيخ بعض الناس يعني بعض المشايخ يحلون الاستعمال الكحول في العطر ويقولون أن من أن شربها حرام ليس استعمالها فهذا الحديث يحرم ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم الثمن. نعم هذا الحديث يدل على تحريم ثمن الخمر. فلا يجوز بيعه ولا شراعه ولا صناعه. وسمعنا يا شيخ أن بعض المشايخ أذكر أن الشيخ ابن عثيمين قال إذا غلب في العطر الكحول فلا يجوز استعماله وذكر النسبة. هذا قول فاسد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. فقليل الذي يوجد في العطر الكثير هو حرام ولا يجوز بيعه ولا شراعه ولا استعماله. بارك الله فيكم. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابن ادريس ووكيع عن طعمه ابن عمرو الجعفري عن عمرو بن بيان التغلبي عن عروه بن المغيره بن شعبه عن المغيره بن شعبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير. واسناده ضعيف لجهاله هالي عمرو بن بيان التغلبي فقد رواه عنه اثنان ولم يذكره في الثقات غير ابن حبان. وقال احمد في العلل لا اعرفه فالحديث ضعيف. نعم بارك الله. ما معنى فل يشقص الخنازير يقطعه؟ نعم بارك الله. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال حرمت التجارة في الخمر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية الأعمش بإسناده ومعناه قال الآيات الأواخر في الربا. باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. شيخ ما حكمته في هذا؟ أنا إذا اشترينا الشيء من مكان وأتاني الزبون وقال أشتري منك بسعر كذا يعني أكسب فيه ربحا ولا أبيع ولا يجوز لي أن أبيعه حتى أنقله إلى السيارة أو إلى رحلي يعني إلى بيتي، ما هو الحكمة والسبب في النهي؟ فيه حكم متعددة. مثلا رجل يبيع منك مثلا بترا بريال واحد مثلا ثم يقوم أمام دكانك فيبيعه بدينارين ثم يذهب إليك فيشتري منك عطران بدينارين فيقوم أمام دكانك فيبيعهما بدينارين دينارين، فهل ترضى على ذلك؟ لا. لعلك تقاتله. نعم. وهذه مفسدة عظيمة والفتنة أشد. وكذلك فيه حكم أخرى كثيرة. نعم جزاك الله خيرا. باب في الرجل يقول في البيع لا خلاف. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصدع في البيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعت فقل لا خلاف. فكان الرجل إذا بايع يقول لا خلاف. هذا الشخص كان يخدع الناس ولا هو يخدع من قبل الناس؟ هو يخدع، أنه يخدع في البيع. نعم، لأن هو إذا اشترى يقول لهم لا خلاف يعني لا خيانة. نعم. بارك الله فيك. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأرزي قال وإبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي المعنى قال حدثنا عبد الوهاب قال محمد عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد بن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وفي عقدته ضعف فأتى أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فناهاه عن البيع فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك البيع فقل هاء وهاء ولا خلاف. قال أبو ثور عن سعيد. يعني شيخ ما معنى في عقدته ضعف؟ معناه لا يعرف العقد. يعني لا يعرف شيئا إذا يبيع شيئا فيخسر. نعم. بارك الله فيكم. قال باب في العربان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. قال مالك فذلك فيما نرى والله أعلم أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك. شيخ هذا الحديث ورقى برواية يحيى بن يحيى ورواية أبي مصعب الزهري عن مالك عن ثقة عنده عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الحافظ بن عبد البر في التمهيد وقال الكعنبي والتنيسي وجماعة عن مالك أنه بلغه عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده وسواء قال عن ثقة عنده أو بلغه لأنه كان لا يأخذ ولا يحدث إلا عن ثقة عنده وقد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع وأشبه ما قيل فيه إنه أخذه عن ابن لهيعة أو عن ابن وهب عن ابن لهيعة وما رواه عنه ابن مبارك وابن وهب فهو عند بعضهم صحيح ومنهم من يضعف حديثه كله وقد رواه كذلك قطيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقطيبة ممن يصححه العلماء بابن لهيعة من طريقه. نعم. شيخ ما معنى العربان هذا؟ ما فهمت كلام مالك. قد فسره مالك بيع العربان أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة والكراء فما أعطيتك لك. نعم. من يستعمل السلعة والعبد ثم يتركه ولا يدفع ثمنه. فهمت. باب في الرجل يبيع ما ليس عنده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ناحاك عن حكيم بن حزام قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من السوق فقال لا تبع ما ليس عنده. صحيح لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع فإن يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام كما قاله الحافظ العلائي عن الإمام أحمد وقال بينهما عبد الله بن عصمة الجشامي وإلى ذلك أشار البخاري في وقد أخرج ابن ماجه والترمذي والنسائي من طريق أبي بشر جعفر بن أياس والترمذي من طريق أيوب السختياني كلاهما أن يوسف بن ماهب به. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب قال حدثني عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عنده. يا شيخ قرأنا الفتوى لك في حرمة البيع القرض من البنوك، يعني إذا اشترى سيارة أو البيت بالقرض سيضيف ذلك. بعض العلماء الحجاز يحلون هذا البيع، فممكن تفسر لنا؟ ورأيناك استدليت بهذا الحديث في الفتوى، يعني بيعين في بيعة وله أو فسوهما، فممكن تشرح لنا نستفيد منكم جزاكم الله خيرا. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وقال من باع بيعتين في بيعة فله أوقصهما بالربا. وسيجيء هذا الحديث قريبا إن شاء الله تعالى، ثم نشره في ذلك هذا الأمر. نعم إن شاء الله، جزاكم الله. باب في شرط في بيع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامر عن جابر بن عبد الله قال بعته يعني بعيره بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشتردته حملانه إلى أهلي. قال في آخره تراني إنما ما قست لأذهب بجملك، خذ جملك وثمنه فهما لك. ما معنى ما قصدك؟ ما قصدك يعني أعطيتك ثمنا قليلا. نعم بارك الله. باب في عهدة الرقيق. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عهدة الرقيق 3 أيام. حسن لم يسمع من عقبة. نعم هذا الحسن البصري لم يسمع من عقبة بن عامر كما قال ولي بن المديني وأحمد وأبو حاتم وغيرهم. وقد اختلف فيه أيضا عن الحسن، فمرة يروي عنه عقبة كما هو عند المتقدمين، ومرة يروي عنه سمرة عنه عن سمرة بن جندب كما في أحمد بن ماجه. نعم بارك الله. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام بن قتادة بإسناده ومعناه زاد إن وجد داء في 3 ليالي فرد بغير بينة، وإن وجد داء بعد 3 كلف البينة أن اشتراه وبه هذا الداء. قال أبو داود هذا التفسير من كلام قتادة. نعم إسناده ضعيف كسابقه. باب في من اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفراغ بالضمان. شيخ ما معنى هذا الحديث الفراغ بالضمان؟ الخراج بالزمان يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا، وذلك أن يشتريه ويستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله، لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن على البائع شيء. نعم. والباء في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان. نعم